إما أن يتجرد في بلده ويلبس الإحرام، وإذا كان هناك برد لا مانع من أن يلبس إزارين وثلاثة ورداءين وثلاثة، بل لا مانع مثلا من أن يلبس الرداء والإزار ثم يلبس فوقهما يعني لباسا كالبرنوس مثلا أو نحوه أو الجلباب، ثم إذا وصل إلى محاذاة الميقات في الطائرة تجرد من الثياب إن كان وضع فوقه ثيابا، أو أهل إذا لم يكن قد وضع ثيابا. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يعني يتجرد في الطائرة قبل ما يصل إلى الميقات، يحتاط لنفسه ويتجرد، ثم إذا حاذ الميقات يعني أهل. طيب، هناك مسألة تحدث لبعض الحجاج. بعض الحجاج يركب في الطائرة على أنه سيحرم في الطائرة ثم ينسى إحرامه في حقيبته، ينسى الإحرام في الحقيبة، فإذا جاء يريد أن يحرم بحث عن الإحرام ما وجده، فبعضهم يقول أجعله إذا وصل جدة ويؤخر الإحرام، وهذا غلط، وبعضهم يحرم ويبقى بثيابه، وهذا أيضا غلط. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه إذا كان عليه يعني سراويل طويلة كالبنطال مثلا أو سروال طويل تحت الجلباب يستر يعني كامل عورته، فإنه ينزع القميص أو ينزع الجلباب وما تحته على الصدر ويبقى بالسروال، ثم يأتي بالثوب فيلفه على أعلاه ويجعله رداء، لأنه لا مانع يا إخوة أن يلف الإنسان الثوب عليه ولو كان محرما، لأنه ها هنا ليس من المخيط ولو كان فيه خيط، لأن المخيط عند الفقهاء هو ما يفصل يلبس، أما جعل الإنسان عليه رداء فهذا لا يضر، فيجعل الثوب عليه رداء أو يجعل القميص عليه رداء، وبهذا بحمد الله لا يكون عليه شيء، فإذا نزل إلى الأرض وأخذ إحرامه لبس الإحرام ونزع ما عليه والحمد لله. كذلك بالنسبة للرداء، بقي من لم يحرم من الميقات وأحرم من جدة، هم على نوعين. نوع يحرم في الطائرة ويعتبر نفسه محرما لكنه لا يتجرد، لكنه لا يتجرد، لبى واعتبر نفسه محرما ولم يتجرد، وهذا أيضا على قسمين. قسم يفعل هذا عامدا كما يقول بعض المفتين للحجاج، يقول احرم في الطائرة وابقى بثيابك وافدي فدية عامة 36 ريالا، وهذا حرام لا يجوز وجرأة على محارم الله، لأن التجرد من المخيط للإحرام عبادة وحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وليست المسألة أنت مخير إما تتجرد أو تدفع فدية، فهذا لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد وهو حرام. أيضا بالمناسبة قولهم فدية عامة، ليس هنالك في الشرع فدية عامة، وإنما الفدية تكون إذا وقع الخطأ الذي تترتب عليه الفدية، ثم قولهم يخرج 36 ريالا فليس في الفدية نقود، وإنما الفدية التي تترتب على لبس المخيط إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أما يخرج 36 ريالا ويعطيها لكل أحد فهذا لا ينفع حتى لو كان في مكة، لابد أن يكون إطعاما. إذن هذا الذي فعله متعمدا، وأنا أحذر المسلمين وينبغي أن نحذر إخواننا من الوقوع في هذا الحرام. القسم الثاني من لا يتجرد جهلا، جاهل، فهذا إن كان فعلا جاهلا لا شيء عليه. ويمكن أن نضيف ثالث، وهو الذي لا يتجرد لحاجته، كان يكون مريضا أو نحو هذا، وهذا عليه الفدية ولا إثم عليه. أما النوع الثاني فهذا الأعظم، وهو الذي لا يلبي ولا يحرم إلا من جدة حتى ينزل إلى المطار، وهذا قد ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، وهذه الفدية ذبيحة تذبح على الصحيح من أقوال أهل العلم في مكة وتوزع على فقراء مكة. فإن قيل إنه جاهل، قلنا واجبات الحج قد اختصت بأنه لا يعذر فيها بالأعذار، لا بجهل ولا بنسيان، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب السؤال يقول، طيب هو علم الآن وهو في المدينة ماذا يصنع؟ نقول أولا، يقول أهل العلم هذه الفدية لها مكان ولا زمان لها، يعني لها مكان وهو مكة، لكن زمانها غير محدد، يمكن أن يكون الآن إذا تيسر أن يوكل، كما لو وجد مثلا في البنك أو نحو هذا، أو وجد مسلما يوكل ويذبح له في مكة، ويمكن في رمضان إذا جاء العمار يعطيهم ويقول اذبحوا لي فدية في مكة، ويمكن في الحج القادم إن شاء الله، والأمر في هذا واسع والحمد لله. يقول الأخ، مسألة في زيادة الثقة ومخالفة الثقة، يقول يعني يحدث فيها لبس. لا شك أن زيادة الثقة لها حكم ومخالفة الثقة لها حكم. زيادة الثقة لها حكم القبول، ومخالفة الثقة لها حكم الرد، يعني يضعف الحديث. وزيادة الثقة تكون عند المحققين إذا لم تخالف أو تعارض ما رواه الثقات، وإنما فيها زيادة فائدة لا يتعارضان، وإنما كمن بنى بيتا ثم زاد عليه شيئا لا يعارضه ولا يهدم منه شيئا، لا يهدم منه شيئا. ففي هذه الحال هذه الزيادة يعني مقبولة. أما مخالفة الثقة للثقات فهي التي تعارض ما رواه الثقات أو تهدم شيئا مما رواه الثقات، ومثالها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الثقات أنه قال في حديث المسيء صلاته بعد أن يصلي الركعة الأولى ثم قم، وجاء أيضا في الأحاديث الأخرى وإذا قام فقوموا، وروى بعض الثقات في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بجلسة الاستراحة بعد الركعة الثانية، أمره أمرا. قال العلماء هذا الأمر مخالفة من الثقة للثقات، لأنه يعارضه في رواية الثقات الكثيرة أمره بالقيام بعد الركعة الثانية، وفي رواية هذا الثقة أمره بالقعود، والقعود يخالف القيام ويضاده، ولذلك قالوا إنها شاذة وهي من مخالفة الثقة للثقة. وقد يشتبه الأمر على بعض العلماء فيقول هذه زيادة، وغيرهم يقول هذه يعني مخالفة، ومن ذلك تحريك السبابة في التشهد. بعض أهل العلم قال إنه من زيادة الثقة، لأن التحريك لا ينافي الرفع، من حرك رفع، فقالوا سنة وهذا الذي أختاره. وبعضهم قال لا، تحريك السبابة يخالف الرفع، لأنه فاهم من ظاهر الرفع عدم التحريك، فصار التحريك ينافيه، فقال إنه مخالفة من الثقة للثقات، فهو يعني

يعني إن شاء الله. يقول الأخ: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر وعن إدخال يعني عن الدفن في المساجد، قال: ونحن نرى قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما داخل المسجد، بل نرى أيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نرى هكذا. يقول: فما رأيكم في هذا؟ أقول: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وعمر رضي الله عنه لم وأبو بكر رضي الله عنه لم يدفن في المسجد، وعمر رضي الله عنه لم يدفن في المسجد، بل دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد لم يدخل البيت في المسجد، لكن وقع من بعض خلفاء بني أمية عفى الله عنا وعنه أنه اجتهد فوسع المسجد فأدخل البيت ودخل القبر تبعا. وأنكر عليه السلف هذا، لكنه مضى ثم أصبح ماضيا، ثم قيض الله عز وجل فبني حول القبر حائط ثلاثي أي مثلث، رأسه إلى جهة القبلة وقاعدته رأسه إلى جهة المصلين إلى جهة الشمال وقاعدته إلى جهة القبلة، فرأس المثلث من هنا، قالوا حتى لا يستقبل القبر مباشرة، وجعل هذا فاصلا بينه وبين يعني الناس بين المصلين، وهو خطأ قد وقع. واستمر عليه الحال، وأجمع العلماء على صحة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الحال لمزية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هل ورد شيء عن 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متتالية؟ أما شيء فقد ورد، ولكن ليس كل شيء شيئا. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبراءة من النفاق. وهذا الحديث عند أهل العلم ضعيف جدا، ولذا لا يعمل به في التحديد، فلا تحدد نفسك ب40، صلي 100، صلي 200، صلي 50، صلي 20، صلي 10، ما يتيسر لك. بعض الناس يظن أنه لو اضطر فخرج من المدينة قبل أن يكمل 40 أن عليه يعني فدية، وقد سألنا بعضهم عن هذا، بل بلغني أن بعض المسلمين من جهله إذا كان مضطرا للخروج من المدينة قبل أن يكمل 40 صلاة يأتي فيسرد الصلوات الباقية سردا، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يكمل 40 في مكان واحد في وقت، ثم يذهب وينصرف، وكل هذا مبني على شيء غير صحيح. هذا أجبنا عنها الآن. يقول الأخ: في بعض بلدان المسلمين كما هنا يحدث يعني أحداث يقتل فيها مسلمون وكافرون، ويقال إن هذا من الجهاد، فهل هذا يعني صحيح؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا ليس من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. يعني يا إخوة، من آذى مؤمنا في جهاد شرعي، طيب في جهاد شرعي لا جهاد له ولا يكتب له أجر الجهاد، فكيف تكون الأذية إذن جهادا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. ثم كيف يكون ما تجتمع فيه رؤوس من رؤوس المنكرات جهادا؟ كيف يستحل مسلم أنفسا معصومة وحرمتها بالضرورة من الدين معلومة ويزعم أنه جهاد؟ يقتل المسلمين، بل لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين رجل وامرأة. والله عز وجل يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد قتل المسلم بغير حق من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فعدها من السبع الموبقات. وكيف يهنأ لمسلم أن يفرح بقتل مسلم ويهنئ بعض المسلمين بعضهم بعضا بقتل مسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل. كيف يجرؤ مسلم على قتل مسلم ويزعم فوق هذا يزعم أنه جهاد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. المؤمن يساوي الدنيا وما عليها. كيف يأتي مسلم يقتل مسلما ويقول: أنا أجاهد في سبيل الله؟ الذي يدخل في طريق قتل المسلمين قد دخل في طريق ضنك كلها شر. ولذلك تقطع الإنسان من الخيرات، وهو والله سبحان الله عندما نتأمل في أحوال هؤلاء نرى كيف ينقطعون عن الخيرات، ينقطعون عن صلاة الجماعة، وينقطعون عن صلة الرحم، وينقطعون عن بر الوالدين، وينقطعون عن الخيرات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي مكثرا من الخيرات، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح. يعني لا يزال المؤمن معنقا متقدما صالحا مكثرا من الخيرات ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع من الخيرات. ويقول: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كيف يكون هذا جهادا؟ كيف يكون هذا جهادا وفيه قتل للمعاهدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كيف يكون هذا جهادا وفيه خفر لذمة مسلم؟ وقد أجمع العلماء كما نقله الشوكاني على أن المسلم إذا أمن كافرا فهو آمن. أي مسلم، أي مسلم، وإن اختلفوا في الصبي، لكن ما دام أنه مسلم فقد أجمع العلماء على أن الأمان يحصل بأمانه بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المؤمنين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهؤلاء يخفرون ذمة ولي الأمر ويخفرون ذمة الأفراد من المسلمين. فهذا الرجل الكافر الذي دخل البلاد بأمان من مسلم سواء ولي الأمر أو من دونه كيف تغفر فيه الذمة؟ وقد أجمع العلماء على أن الأمان صحيح. هذه الأحداث هنا وفي كل مكان فيها الغدر بالمسلمين، مسلم نائم في بيته، مسلمة نائمة في بيتها، يمكن تصلي يغدر به ويفجر عليه بيته، وفيه غدر بالمستأمنين الذين أمنوا بأمان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، إذا جمع الله الأولين والآخرين ينصب لكل غادر اللواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وأعظم الغدر الغدر بولي الأمر. روى البخاري عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه عندما خلع بعض أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع حشمه وأولاده وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. كيف يكون جهاد وفيه أذية المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى المسلمين في طرقهم استحق لعنتهم. هؤلاء يؤذون المسلمين في طرقهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم، كيف يكون جهادا وفيه ظلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف يكون فيه يكون جهادا وقد اجتمعت كلمة المسلمين على إمامهم في قطرهم ثم يأتي هؤلاء ويخرجون ويشقون عصا الطاعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال الصنعاني في سبل السلام هذا الحديث دليل على أن من جاء إلى المسلمين وقد اجتمعوا على الإمام ويعنى أهل قطر، يعني أهل القطر كل قطر اجتمعوا على إمامهم، وهذه كلمة الصنعاني، وليس المقصود فقط الخليفة العام، أنه من جاء وخرج عليهم أنه يستحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. كيف يستحل مسلم أن يقول بعد كل هذا إن هذا من الدين فضلا أن يكون من أعلى الدين؟ والله إنه لمن الفساد المبين ومن الشر المستطير، وأنه يجب على كل مسلم وجوبا شرعيا أن يبغضه وأن يبغض فاعليه وأن ينكر هذه الأفعال. يا إخوة هناك مصيبة تحل ببعض المسلمين وهو أنه يشارك أولئك إثمهم من غير أن يشاركهم في العمل فعلا، وهو أنه يتمنى لو كان معهم. يثني عليهم ويقول هؤلاء المجاهدون هؤلاء الأبطال ليتني معهم ليتني في ركابهم، فيلحق بهم في الإثم وهو قاعد في بيت امرأته. ولا شك يا إخوة أن القول إن هذه الأعمال من الجهاد من القول على الله بغير علم ومن الافتراء على دين الله، فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. يقول الأخ علمنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أحسن لها، هل يبقى هذا الفضل ولو في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم يبقى، إلا أن فيه ما ذكرناه قبل قليل من أن الآفاقية التي تكون إقامتها يسيرة في المدينة تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثر أيضا من النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة التي تقيم في المدينة فالأفضل لها أن تصلي في بيتها بل في قعر بيتها، إلا إذا كان للصلاة في المسجد مصالح أخرى، مثلا طلب العلم، فجاءت للصلاة ولطلب العلم فنعم هنا حتى تحصل على هذا الفضل. ما أدري هذا السؤال تكرر عن صلاة النوافل بعد صلاة العصر، إذا بقي شيء أيضا تحية المسجد إذا بقي وقت أجيب عليها. يقول الأخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وقد جاءت أحاديث كثيرة في عدم يعني جواز أن يدخل المرء امرأته الحمام. يقول الأخ: ما معنى هذا؟ الحمام معناه هو مكان المغتسل العام، مكان المغتسل العام، حمامات توضع يجتمع فيها يعني النساء ويجتمع فيها الرجال ويغتسلون، وتوجد في بعض بلدان المسلمين. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل بالنسبة لدخوله الحمام له حالان: الحالة الأولى أن يكون متحفظا غير متكشف، يعني لا يكشف عورته أمام الناس بل يتحفظ ويدخل الحمام وينفرد بنفسه ويغتسل، ودخول الحمام له مكروه. طيب لماذا هو متحفظ؟ قالوا: لأنه يعرض نفسه لرؤية العورات والفتن، لأنه في الغالب لا يخلو الحمام من أناس يتساهلون، فقالوا دخوله مكروه. الحالة الثانية أن يتكشف وأن يكشف عورته وترى، قالوا هنا دخوله الحمام محرم. وأما المرأة فالذي عليه المحققون أن دخولها الحمام حرام للأحاديث الواردة في النهي عن هذا من وجه، قالوا: ولأنه يلزم منه أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها من غير ضرورة، والمرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها من غير ضرورة ملعونة. هذا أجبنا عليه. يقول: إن هناك صنفا من القرآن، يعني إن هناك بعض الآيات من القرآن لا يعلم معناها إلا الله، فهل هو المتشابه أم ماذا؟ هذا السؤال يتعلق بقضية المتشابه، المحكم والمتشابه. المتشابه لأهل العلم في تفسيره كلام، وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن جميع أقوال السلف تدل على أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه جميع الناس، لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه جميع الناس، وإنما يقع التشابه الإضافي، فلا يعرف معناها البعض ويعرف معناه البعض الآخر. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف في هذا، ونقل أقوالا كثيرة عن السلف أنهم فسروا القرآن كله، أنهم فسروا القرآن كله. وما جاء في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جاء الوقف على لفظ الجلالة، وجاء الوقف على والراسخون في العلم، وكلاهما صحيح، وهذا ورد عن السلف. إذا وقف على لفظ الجلالة فما معنى التأويل؟ معناه حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ما يصير إليه في الحقيقة، وحقائق الأشياء يوم القيامة، هذه لا يعلمها إلا الله. وإذا وقف على قوله تعالى والراسخون في العلم فالمراد بالتأويل معرفة المعاني، فالمعاني يعرفها الراسخون في العلم. وليس في القرآن شيء قال السلف إنه لا يعلم معناه إلا شيء واحد، وهو أوائل السور، فواتح السور، الحروف المقطعة، نون، ألف لام ميم، صاد. وهذه أيضا لم تتفق كلمة السلف فيها، بل اختلفوا فيها. فبعض أهل العلم قال لها معنى ومراد، وهو أن القرآن من هذه الحروف التي تعرفون فأتوا بشيء مثله، يعني تحدي، أنتم تعرفون ألف لام ميم والقرآن من هذا، فأتوا بشيء من مثله ولا تستطيعون. وقال بعضهم إنه لا يعرف معناها. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإن كان القول الأول صحيحا فلا إشكال لأنها تعرف، وإن كان الثاني صحيحا فأيضا لا إشكال، لأنه إذا كانت هذه الحروف هي المتشابه وهي حروف فبقية القرآن كله محكم، أي يعرف معناه. وهذا التحقيق الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. كأن أحد الإخوة يعني يلوم أني لم أحضر غدا، أحضر بالأمس، يعني الحقيقة أن يوم الخميس فقط أتوقف. هل يجوز تعليق تصاوير رجل بالبيت؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لا تدخل بيتا فيه صورة مهما كان شريفا ومهما كان فيه من خير وفضل. وأشرف البيوت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت عائشة رضي الله عنها قراما فيه تصاوير، قرام يعني ستارة فيه تصاوير صور، فلم تدخل الملائكة البيت، حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقطع القرام وأن تجعله في الوسائد التي يتكى عليها وتهان. وماذا يريد المسلم بصورة تمنع دخول الملائكة؟ وكما قال بعض العلماء البيت الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين. كيف تقول حرام؟ في خلاف. طيب في خلاف، هل الجواز مقطوع به؟ هل يمكن أن يأتي واحد يقول الجواز مقطوع به ما في احتمال في التحريم؟ نقول لا، لأن فيه خلافا. جيد. طيب يا أخي، مع هذا الخلاف ألا يحتمل أن يكون حراما ولو 5%، 1% يحتمل أنه حرام؟ وإذا كان حراما تدخل به في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. فقل لي مصلحة واحدة تجعلك تخاطر بأن تدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لو سلمت لك أن القول الضعيف هو القول بالتحريم، فكيف وما دلت عليه الأدلة أن القول الضعيف هو القول بالجواز، القول بالتحريم، والقول الصحيح هو القول بالجواز، فكيف وقد دلت الأدلة على أن التحريم هو الصحيح؟ وحديث القرآن دليل في هذا، لأنهم هم قالوا لا أنتم مخطئون، التصاوير هذه التماثيل الأصنام، أما الصور هذه التي لا ظل لها فليست حراما. طيب القرآن في صورة لا ظل لها ليست تماثيل وهي تصوير، كلها تسويق، كل يقول انها تسويق. فلا ينبغي للمسلم ان يخاطر ببيته وبنفسه. وكما قلت قبل ايام انه من القبائح ما يفعله بعض الحجاج من التظاهر بالعبادة للتصوير، من التظاهر بالعبادة للتصوير، فيأتي عند ساحة المسجد ويرفع يديه والمرأة تصور، تأخذ من عدة زوايا حتى إذا ذهب علقها وبروزها، ويمكن يكتب تحتها الحاج أو في مكة أو نحو هذا. لا شك أن هذا لو لم يكن تصويرا لكان قبيحا، لأنه نوع من التسميع بالعمل. حتى من لم يسمع أنه ذهب إلى الحج يرى صورته فيعرف أنه ذهب إلى الحج، فكيف إذا كان تصويرا؟ يقول الأخ: والله يا إخوة، إن الإنسان يعني يسهل عليه أن يقول عن شيء هذا جائز من حيث هو، لكن القضية قضية مخاطرة. يعني حتى في المشتبهات، حتى في المشتبهات الأصل في المسلم أن يجتنبها. الآن للأسف أصبح الأمر بالعكس، الأصل في المشتبهات أنها تفعل. المهم ليست حراما بينا، ليست حراما يقينا، نعم خلاص لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاجتناب الشبهات مطلوب، فكيف إذا كان الأمر فوق المشتبهات؟ فالله الله يا إخوة في أنفسنا. يقول بعض الإخوة: كل شيء عندكم حرام أنتم. لا، نقول كل حرام عندنا حرام، والحلال كثير. لأن نقعد للناس ونقول الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة كلها الإباحة، إلا إذا دل دليل على التحريم. لكن المسلم عندما يقول أنا مسلم لا ينبغي أن يضيف مع ذلك وأنا حر أفعل ما أشاء، وإنما أنا مسلم يعني أنا مستسلم فأخضع للأحكام. يقول الأخ: إلى أين ينتهي أجر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن ينتهي المسجد، ولو وصل ما وصل، ما دام أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأجر موجود. تكلمنا عن هذا، قضية خروج الصفوف تكلمنا قبل ذلك. يقول الأخ: نضطر إلى دفع بعض المال إلى الجمارك عند استيراد البضائع، فهل هذا جائز؟ نقول: الجمارك إن كانت حراما فلا يجوز أن يدفع المال إلى موظف للتخلص منها، وإذا كانت حلالا فهذا من باب أولى. لماذا؟ لأن لو قلنا إنها حرام، الذي يفعل الجمرك هو الذي يفرضه، والدافع ليس بفاعل. أما الذي يدفع الرشوة إلى الموظف فهذا يفعل الحرام بنفسه. وفعل الحرام بالنفس أشد حرمة من فعل الغير للحرام. يعني حتى لا يأتيني شخص يقول هذا من باب تزاحم المفاسد، نقول دفعك للرشوة أشد فسادا من دفع الجمرك. ثم لا تخف، إذا كان الجمرك حراما لن يذهب مالك، ستجد في خير حال وأحسن وقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأبنيت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. إذن حتى المال الذي تدفع للجمرك إذا كان حراما هو مما تبقيه، لأنك ستجده بين يدي حكم عدل، فتستوفي حقك. تستوفي حقك ماذا؟ حسنات. فلا يجترئن مسلم على يعني مثل هذا الأمر. ما أدري، يقول الأخ هل يجوز بيع القبعة التي توضع على الرأس؟ هي على كل حال القبعة إذا لم تكن على هيئة قبعة الكافرين فلا بأس من وضعها، أما إذا كانت على شكل طاقية اليهود أو نحوها فهذه لا يجوز وضعها ولا يجوز بيعها. يقول الأخ ما الدليل على عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ هذا سيأتينا إن شاء الله لعله في الدرس بعد غد، لأن هناك قضية مهمة وهي أحكام المساجد يغفل عنها كثير من المسلمين، وقد وردت أحاديث ذلك سنذكرها إن شاء الله. ويذكر أن بعض السلف أتاه صاحب له فسلم عليه ثم أراد الخروج من المسجد، سلم عليه لأنه يريد السفر، فأراد أن يخرج من المسجد وهذا بعد الأذان، فقال له لا تخرج، فإن من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فعصاه وخرج. قالوا فلا يزال يرقبه ويتحرى أمره حتى علم أنه وقع عن دابته فكسرت رجله. عوقب عقوبة عاجلة، وسيأتي إن شاء الله يعني الحكم، لكن لا بأس أن نختصره. إذا أذن لا يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، ليرجع، أو لحاجة لا يستطيع معها الرجوع. أما الحاجة التي ليرجع لو أذن فانتقض الوضوء يخرج يتوضأ ويرجع، أما الحاجة التي لا يستطيع معها الرجوع فلو فرضنا أن ثيابه تلوثت مثلا فاحتاج أن يذهب بها ليغسلها أو نحو هذا، وهذا يعني يطول معه الوقت، أو كان أمر لا بد منه كما لو مرض مسلم واحتاج إلى الطبيب فخرج به وذهب به إلى المستشفى، هذا جائز. وذكر بعض مشايخنا أنه أيضا مما يستثنى ما لو خرج لمصلحة أعظم أو لأمر أعظم، وضرب له مثالا لو كان طالب علم في المدينة يحضر درسا في مسجد من المساجد بين المغرب والعشاء، فأذن للعشاء فخرج ليصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يجوز بشرط أن لا يترتب عليه فتنة للناس، يعني أن لا يغتر الناس بخروجه فيخرجون لخروجه لأنهم يظنون أنه يجوز الخروج، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس لعله إن شاء الله ما بعد القادم. يقول الأخ رجل صلى العصر وراء الإمام ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، ولما سلم الإمام قام وأتى بركعة، ما حكم عمله؟ يعني هذا الأخ يقول إن قراءة الفاتحة على قول ركن، ركن حتى خلف الإمام، لكن هذا الرجل لم يصلي لم يقرأ الفاتحة، إما نسي حتى ركع الإمام، ثم بعدما سلم الإمام جاء بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة فأبطلها، نقول هذا غير صحيح، لأن الفاتحة يسقط حكمها من حيث إبطال الصلاة إذا كان الإنسان خلف الإمام. نعم يجب أن يأتي بها لكن لو لم يأتي بها لا تبطل الصلاة. ما الدليل؟ الدليل أنه قد جاءت الأدلة أن من جاء فأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة. هذا لم يدرك الفاتحة حتى يمكن يكون عند باب المسجد، فجاء وأدرك الإمام راكعا أنه يدرك الصلاة، وفي ذلك أحاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله. فيا أخي إذا لم تقرأ الفاتحة سواء نسيانا أو عمدا وأنت خلف الإمام فإنه لا يلزمك أن تبطل الركعة، وإنما يعني تأتي بصلاتك مع إمامك. يقول الأخ: رميت الجمرات السبع في مرة واحدة، يعني أخذ سبعا ورماها. الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أنها تكون بحصاة واحدة، وعليه فلا يكون رميك ذلك صحيحا، ويلزمك أن تذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم. يقول الأخ: ما حكم الرجل الذي يطعن في علماء الأمة اليوم كالإمام الألباني والعلامة بن باز والعلامة العثيمين رحمهم الله؟ لا شك أن هؤلاء العلماء وأمثالهم هم أئمة السنة في هذا الزمان، وأنهم أفنوا أعمارهم في نصرة السنة، وأنهم بحمد الله مجتمعون على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن الثناء عليهم خير، وأن الطعن فيهم دلالة شر، كما قال أحد من يسمونهم بالمفكرين وهم في الحقيقة مجوفون. مات الشيخ بن باز رحمه الله، فسئل: ما رأيك في الشيخ بن باز؟ قال: كان يهتم بشرك القبور ولا يهتم بشرك القصور. وشرك القصور هذا وتوحيد الحاكمية هذه بدعة، وتوحيد العبادة شامل، وكان هؤلاء الأئمة يهتمون بتقرير التوحيد وبتقرير يعني الشرك وصوره حتى يحذر، ويفتون الأمة فيما تحتاج إليه، لكنهم كانوا حربا على الخوارج بأنواعهم، سواء الذين يخرجون على أئمة المسلمين بالألسنة، وهؤلاء يسمون بالقعدة، الخوارج القعدة، الذين يخرجون بالألسنة ولا يخرجون بالسلاح، أو الذين يخرجون على أئمة المسلمين بالسلاح، فإنهم بحمد الله كانوا سدا منيعا أمام هذا الضلال. فنسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء العلماء، وأن يبارك لنا فيما بقي من علمائنا. واعلم يا عبد الله أن أول الشر في الإنسان أن تراه يلمز ويغمز العلماء. أول نار الخروج، يعني بعض الناس يقول: طيب أنا كيف أعرف أن ابني سينحرف؟ أشوفه يمشي مع الصالحين، كيف أعرف أنه؟ انتبه، إذا بدأ يلمز ويغمز في العلماء فأعرف أنه صار في طريق الانحراف. علماء الأمة الربانيين الذين عرفوا بالسنة والوقوف عند النصوص. يقول الأخ: هل قراءة القرآن بدون تدبر فيها أجر؟ عدم التدبر نوعان: عدم للتدبر مع إدراك القراءة، يعني يقرأ قراءة صحيحة وإن كان عنده شروط، فهذا منقص للأجر لا شك، لكنه لا يذهبه. والنوع الثاني: عدم التدبر مع عدم إحسان القراءة، يغيب ويقلب الآيات، وقد يعني يلعن المؤمنين ويرحم الكافرين، فهذا لا يجوز له أن يقرأ إذا بلغ هذه الحال، لأنه كمن وصل به النعاس